أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أنا شاب على بداية الاستقامة والحمد لله، فبماذا تنصحني بارك الله فيكم؟ أولا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا وهداك وهدى عباده المؤمنين. والله إنها لمن أعظم النعم، بل هي أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده، إخراجهم من الظلمات إلى النور وشرحه سبحانه للصدور. هذه الرحمة التي لا يعطيها الله إلا لمن أحب. أعطى الدنيا لمن أحب ومن كره، ولم يعطي الهداية إلا لمن أحب. وأول ما أوصيك به أخي في الله أن تشعر بقيمة هذا الدين وبعظمة هذه النعمة التي أشفاها الله إليك وأنعم بها عليك. فإذا شعرت بقيمة ذلك أو أحسست أن الله تفضل عليك بالفضل العظيم وأن الله عز وجل أجزل لك العطاء الكريم، حمدته وشكرته وأثنيت عليه سبحانه بالذي هو أهل. والله يحب من عباده أن يشكروه، ويحب من عباده أن يحمدوه، وتأذن بالمزيد لمن شكر، وتأذن بالخير لمن ذكر. فينبغي عليك أول ما ينبغي أن تحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا فضل في هدايتك لأحد سواه. أما الأمر الثاني فأوصيك أخي في الله أن تكثر الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل جلاله من الذنوب والمعاصي التي سلفت وكانت، وأن تدمع دمعة الندم، وأن يتقرح قلبك من الشجا والحزن والألم على ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وقل: يحق لي يا عين أن بكيت أبكي لعلمي بالذي أتيت، أنا المسيء المذنب الخطاء في توبتي عن حوبتي إبطاء. فتسأل الله أن يغفر لك ما سلف وكان، وتجمع بين الخوف والرجاء. فإن ذكرت الذنوب خفت من الله جل جلاله أن يؤاخذك عليها وأن يحاسبك عليها وأن يجعلها أمام عينيك في قبرك أو في لحدك أو في حشرك أو في طريقك إلى جنتك. تسأل الله جل جلاله أن يغفرها وأن يسترها وأن يتولى بالجميل والصفح ما كان منك من الإساءة والتقصير في جنبه سبحانه وتعالى. والمؤمن بين طائر الخوف والرجاء، وإذا أحسست بالرجاء أنه سيغلب غلبت جانب الخوف، وإذا أحسست أن الخوف سيغلب غلبت جانب الرجاء حتى يستويا، فتطير بهما جناح السلامة إلى الله جل جلاله. كذلك أيضا ينبغي أن تنظر أمامك لحسن الظن بالله جل جلاله، فمن أحسن الظن بالله فإن الله يعطيه على حسن ظنه، بل إن الله قد يعطيه فوق ما يحسن من الظن. وفي الحديث أن الله تعالى يقول: من ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. فمن ظن بالله الخير فإن الله يعطيه الخير، وقد يعطيه الله خيرا مما ظن به سبحانه من خير. الله كريم، الله عظيم، أسدى إليك الهداية، وقد تكون ما سألته يوما أن يهديك، فكيف إذا استرحمته وسألته واستغفرته؟ فإذا سألت الله جل وعلا ذلك فاسأله بقلب صادق، وهو أن يثبتك على طاعته وأن يثبت قلبك على مرضاته. فإن القلوب تزيق، وكم من إنسان كان على طاعة فزلت قدمه بعد ثبوتها. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فما نحن إلا تحت رحمة الله جل جلاله. وكم من إنسان أمسى مؤمنا صالحا دينا تقيا وأصبح كافرا والعياذ بالله مرتدا. وكم من إنسان ذاق حلاوة الإيمان وارتقى في مراقي المحبة والإحسان ثم زلت قدمه وزاغ قلبه فشقي في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. الخوف ينبغي أن تستديمه من الله جل جلاله، ومن خاف سلم، ومن خاف أدلج وجد واجتهد في مرضات الله سبحانه وتعالى. من يملك منا أن يبقى على طاعته؟ ومن منا يعلم كيف تكون نهايته؟ فالإنسان ينبغي عليه إذا أعطاه الله الهداية أن يسأل الله الثبات، وأن يعوذ بالله من الفتن. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد تكون الفتنة يسيرة في نظر الإنسان تزل بها قدمه إلى لقاء الله جل جلاله. وإياكم محقرات الذنوب. ومما يوصى به من التزم بدين الله جل جلاله أن يعرف ما هو الالتزام، وما هي الهداية، وما هي الطاعة، وكيف يكون من الملتزمين والمطيعين والمهتدين. ولا طريق إلى ذلك إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله تكفل لمن جعل القرآن العظيم ضياء له ونورا وهداية وسبيلا أن يسعده فلا يشقى، وأن يعطيه العزة في الآخرة والأولى. تكفل الله جل وعلا بالسعادة لأهل الكتاب والسنة. فإذا أردت أن تهتدي فاعلم أن الهداية من خلال الكتاب والسنة، وأن عليك أن تحب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حبك لكتاب الله فكثرة تلاوته وكثرة سماعه، لا تمل من قراءة كتاب الله قائما ولا قاعدا ولا جالسا، تكثر من تلاوة القرآن، فأكثر الناس خيرا في الهداية من أكثر من تلاوة القرآن. وكم من مهتد قد حفظ من القرآن القليل لكنه استدام تلاوته فبلغه الله بركة ما عنده من القرآن، وكم من شاب تجده حافظا لكتاب الله محق الله منه البركة فقل أن يتلو الحرف من كتاب الله. فالهداية أن تكثر من تلاوة كتاب الله، وأن تكثر من سماعه، تسمعه في سيارتك وفي مكتبك وفي مجلسك وفي بيتك، تسمعه خاليا وفي الجماعة، تحب كلام الله جل جلاله. فإذا أكثرت من تلاوة كتاب الله وسماع كلام الله أتبعت ذلك بالعمل والتطبيق، وشعرت أن الله يأمرك فتأتمر وينهاك فتنكف وتنزجر طلبا لرحمته ورجاء لمغفرته، فإن أهل القرآن في رحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرن الله الرحمة بالكتاب ووصف كتابه بأنه رحمة، فإذا أراد الله أن يبارك للعبد في هداية قرنه بكتابه، فأصبح القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. كلما ضاقت عليه الدنيا بفتنها وهمومها وأحزانها تلا كتاب الله جل جلاله فتبددت أحزانه وذهبت أشجانه. كلما جاءت فتنة بين الناس عامة أو خاصة سأل ماذا يقول ربي وماذا يأمرني ربي. كان الصحابة والأنصار رضوان الله عليهم إذا نزلت بهم النازلة قالوا يا رسول الله ما تأمرنا، كانوا مع كتاب الله، ومن كان مع كتاب الله أسعده الله في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد المهتدي الذي يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن وحب القرآن وملازمة القرآن تجده في انشراح عظيم، ومن حوله يشتكي الهم ولا يشتكيه، ويشتكي الضيق ولا يشتكيه أي ضيق، لأن الله قرن الطمأنينة بكتابه وبكلامه. فالله الله في كتاب الله، أكثر من تلاوة كتاب الله. ولا أوصي شابا اهتدى بشيء بعد أن يشعر بقيمة الهداية من أن يكون مصاحبا لكتاب الله جل جلاله. ولن تجد ملتزما كثير التلاوة لكتاب الله، كثير السماع له، كثير العمل به، إلا وجدته في خير وسعادة على قدر ما أخذ من كتاب الله جل جلاله. وما تغير حال الملتزمين ولا ضعفت الهداية في القلوب إلا بسبب الجفوة التي بيننا وبين كتاب الله عز وجل. أدركت من العلماء من لا تمر عليه ثلاثة أيام إلا وهو خاتم لكتاب الله جل جلاله. وكان يستعيد على طالب العلم وعلى الملتزم بدين الله عز وجل أن لا يختم كل ثلاث أيام. وأدركت جماعة من طلاب العلم يضم بعضهم بعضا إذا ختم فوق ثلاثة أيام، لأنه يرون من التقصير ثلاثة أيام تعرض فيها قولك وفعلك على كلام الله جل جلاله. ثلاثة أيام تعرض فيها ما يكون منك من الخير والشر على كتاب الله جل جلاله. فإن وجدت خيرا حمدت الله وقلت الفضل كله لله، وإن وجدت غير ذلك قلت أستغفر الله وأتوب إلى الله وأسأل الله من فضله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نشكو إليك تقصيرنا فيك، اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا في كتابك، اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا في كلامك، نشكو إليك نفسا أمارة بالسوء، نشكو إليك وساوس مربية وخطرات مهلكة، نسألك اللهم أن تنجينا منها برحمتك. اللهم حبب إلى قلوبنا القرآن، اللهم حبب إلى قلوبنا القرآن واجعلنا من أهله وأنثنا ونحن من أهله واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.